بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أرحب بكم في هذا الدرس، وهو الدرس 15 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وبمشيئة الله اليوم سنتحدث عن صفة من أهم الصفات، وقد ذكر الأدلة على إثباتها الإمام ابن قدامة على غير عادته في الصفات التي درسناها في الدروس السابقة، فقد أكثر من النقولات في ذكر إثبات هذه الصفة، وسيتبين معنا بمشيئة الله أهمية الكلام على مثل هذه الصفة من خلال الشرح. تفضل. الحمد لله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء يتقدس اسمك، وقال الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرهبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قولي: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا ونحوه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. نعم، جزاك الله خير. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى هي في تقرير الصفة 14، وهي صفة العلو لله جل وعلا. وهذه الصفة أيضا لها تعلق بصفات كثيرة، منها صفة الاستواء على العرش، وكذلك صفة النزول، أليس كذلك؟ وغيرها من الصفات. وقد كثر كلام أئمة السلف على هذه الصفة، وهي من الصفات الكبيرة التي اختلفت فيها طوائف الأمة اختلافا كبيرا، وتكمن أهميتها الكلام عليها في أن الخلاف حول هذه الصفة كثر بين طوائف الأمة، فينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه المسألة بأدلتها وفروعها، ويدمن النظر فيها، لأنها من الصفات التي تميز بإثباتها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. وسيكون الكلام على هذه المسألة من خلال المسائل التالية: المسألة الأولى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة العلو لله تعالى. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله فوق جميع مخلوقاته، فوق جميع مخلوقاته، بائنا منهم، عاليا على خلقه، مستويا على عرشه. والعرش كما تقدم معنا في الدرس الماضي أنه سرير الملك، نعم، ولكنه في مقامه هو أعلى المخلوقات، هو أعلى المخلوقات. فالعرش يعتبر سقف المخلوقات، والله مستوي على العرش، والله مستوي عرش. فالله إذن هو في جهة العلو المطلق، في جهة العلو المطلق الذي ليس وراءه شيء. هذا هي عقيدة أهل وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فالله له العلو المطلق الذي ليس فوقه شيء، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. وهو مع ذلك العلو المطلق يعلم أعمال جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، ويسمع أقوالهم، ويرى حركاتهم وسكناتهم، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض. تقدست أسماؤه وسجدت الملائكة تعظيما لشأنه سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة الأولى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة العلو. المسألة الثانية الأدلة على إثبات صفة العلو لله تعالى. وأنا قبل أن أبدأ في المسألة الثانية أريد أن أسأل، هل راجعتم الدرس الماضي المتعلق بإثبات صفة الاستواء على العرش؟ بصراحة الذي قرأه أو سمعه مرة أخرى يرفع يده. أنت موسى فقط؟ ها؟ سمعت مرة واحدة؟ البقية ما أحد نظر فيها إلا أنت. ها؟ أنت قليل؟ نعم؟ البداية وما أكمل. لا ينبغي مثل هذه، خصوصا ذكرنا مسائل تفرعت عن مسألة الاستواء على العرش كثير، فإذا ما يضبطها طالب العلم من البداية سيواجه صعوبة وإشكال. فأتمنى أنكم تراجعون أول بأول، يعني لن يأخذ من وقتك كثيرا، يعني خصوصا إذا كنت تذهب في السيارة إلى عمل أو إلى وظيفة أو إلى بعض الأغراض، يحسن بطالب العلم يسمع مرتين وثلاث وأربع حتى يعني يثبت العلم معه، فإنه لا يكتفي طالب العلم بالحضور إلى الدروس العلمية ثم هو لا يراجع. ما الفائدة إذن؟ ليست هناك فائدة، ولذلك لا نجد هناك أسئلة كثيرة في المجموعة التفاعلية في برنامج رسوخ، ما في أسئلة، والسبب أن كثير من الشباب ربما لا يراجعون أو يراجعون قراءة عادية، يعني ليست قراءة مدارسة وحفظ واستشكالات، فأتمنى أن تتنبهوا لهذه القضية. طيب المسألة الثانية، قلنا في الأدلة على إثبات صفة العلو لله جل وعلا. نحن ذكرنا أن هذه الصفة هي من الصفات التي كثر وتضافر فيها كلام أئمة السلف، أليس كذلك؟ وأيضا هذه الصفة كثرت وتضافرت فيها الأدلة على إثبات العلو لله جل وعلا. وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين أنه قادر على ذكر 1000 دليل. تخيل ابن القيم، عفوا، ذكر الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أنه قادر على ذكر 1000 دليل على إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وبعضهم ذكر أنه هناك أكثر من 1000 دليل على إثبات هذه الصفة، حتى نعلم أنها صفة ثابتة لله جل وعلا بأدلة متنوعة. ونحن سوف نذكر الأدلة على إثبات هذه الصفة من الأدلة النقلية والعقلية وكذلك الإجماع والفطرة على إثبات هذه الصفة. فأولا الأدلة النقلية، والأدلة النقلية نقصد بها أدلة الكتاب والسنة. فتنوعت الأدلة النقلية على إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وسنذكر أنواع هذه الأدلة، أنواع الأدلة، ونقصد بالنوع أنه النوع الواحد ويندرج تحته عدد من الآيات أو عدد من الأحاديث، فيأتي النوع ويأتي تحته عدد من الآيات أو عدد من الأحاديث، وسنذكر أبرز أنواع هذه الأدلة. فالنوع الأول التصريح بلفظ العلو، يعني التصريح في النصوص الشرعية سواء في القرآن أو السنة بلفظ العلو، التصريح بلفظ العلو، فقوله تعالى وهو العلي العظيم. أحسنت، وهو العلي العظيم. وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ومن مشتقاته أيضا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الكبير المتعال يعني العالي على خلقه. هذه بعض الأمثلة من القرآن الكريم التي ورد فيها التصريح بلفظ العلو ومشتقاته. طيب، ومن السنة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه أحمد شاكر رحمه الله تعالى. طيب، إذن هذا النوع الأول، النوع الأول التصريح بلفظ العلو في النصوص الشرعية. النوع الثاني التصريح بلفظ فوق، يعني التصريح بالفوقية في النصوص الشرعية، كقوله تعالى أحسنت عام وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. ومن السنة حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، إلى أن قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش، والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الإمام الذهبي في العلو، وكذلك صححه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية. والله فوق والماء فوق العرش، والله عفوا العرش فوق الماء والله فوق العرش. طيب، النوع الثالث التصريح بالعروج إلى الله، التصريح بالعروج إلى الله. ومعنى العروج الصعود، كقوله تعالى أحسنت تعرج الملائكة والروح إليه هنا عائدة إلى من؟ الهاء ضمير متصل عائد إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرج إلى فين؟ إلى السماء، فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. إذن هذا فيه إثبات أن الملائكة تعرج، يعني تصعد إلى الله جل وعلا. وأيضا من السنة حديث عروج النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الإسراء والمعراج، الحديث الطويل المعروف، هذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. طيب، إذن هذا النوع الثالث. النوع الرابع من أنواع الأدلة التصريح بصعود الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، التصريح بصعود الأشياء إلى الله تعالى، فهذا فيه إثبات أن الله عال على خلقه. من القرآن قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وجه الدلالة من هذا إليه، إلى من؟ إلى الله، يصعد الكلم الطيب، فالأعمال ترفع إلى الله جل وعلا، والكلام الطيب من القرآن وذكر الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير ترفع إلى الله جل وعلا. طيب، من هذا النوع الرابع التصريح بصعود الأشياء، وذكرنا مثال عليه. النوع الخامس التصريح بأن الله في السماء، التصريح بأن الله في السماء، كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من في السماء من هو؟ هو الله، وهذا نقله غير واحد من أئمة المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه فسر من في السماء قال أي الله، ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير، وذكره أيضا الإمام البغوي في تفسيره رحمه الله تعالى. طيب، من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، حديث الجارية أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، ماذا قالت؟ قالت في السماء، قالت في السماء. هنا أين في لغة العرب هي أين الدالة على ماذا؟ على المكان، الدالة على المكان. هذا الحديث في صحيح مسلم. طيب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. إذن هذا النوع الخامس من أنواع الأدلة التي فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على خلقه. طيب، قبل ذلك، قبل أن ننتقل من النوع الخامس، قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، في هنا في لغة العرب أليست للظرفية؟ أليست للظرفية، يعني تفيد الظرفية في، أليس كذلك؟ فإذا كانت تفيد الظرفية فمعنى أن المظروف يحيط بمن فيه، أليس كذلك؟ تقول: المال معي وهو في جيبي، معناته أن جيبك يحيط بالمال. أو تقول: أن الورقة في درجي أو في درج المكتب، معناته أن الدرج يحيط بالورقة. فكيف نثبت هذه الآية وهي في للظرفية، ونثبت أن الله فوق خلقه وهي في السماء؟ هل معنى ذلك أن السماء تحوي الله جل وعلا؟ ها، من يجيب على ذلك؟ ها، في بمعنى على، ها ما ايه تطلق من معاني السماء أنها تأتي بمعنى العلو، كيف ذلك؟ طيب كيف نقول أأمنتم من في السماء؟ إيه؟ يعني معناها أأمنتم من في، أأمنتم من في العلو، صح؟ طيب، ها، لا، اسمك أنت؟ عبد المنعم، عبد المنعم الطارق، حياك الله، تفضل. ها، السماء تأتي من العلو زي ما قال ماجد، أيوه. طيب، والثاني، أو نجعل، إذن هذه إجابة، قال ماجد أننا نجعل السماء بمعنى العلو، وعامر قال نجعل في بمعنى على، هذا كله وارد في اللغة بل في القرآن الكريم. فتكون الإجابة كالتالي: أننا نجيب على هذا بأحد جوابين، وهذه كلها الأجوبة. أولا، هذه الآية استدل بها عدد من أئمة السلف، منهم أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، وهو كان في أول مذهبه على المعتزلة، ثم انتقل إلى الأشعرية، ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فاستدل بهذه الآية عدد من أئمة السلف على إثبات صفة العلو لله، واضح؟ والجواب على هذا الكلام الذي يقول أن في تأتي بمعنى الظرفية، نقول نعم تأتي وتفيد الظرفية، لكنها ليس هو المعنى الوحيد الذي تفيده في اللغة، فإن في تأتي في اللغة بمعنى على، كذلك في القرآن. فنجيب نقول على هذا بجوابين: الجواب الأول أن نجعل السماء بمعنى العلو، أن نجعل السماء بمعنى العلو، وهذا قد ورد في لغة العرب وكذلك في القرآن الكريم. نأتي بمثال في القرآن الكريم. ها ماجد، ها عبد المنعم، أنت من اللي جاوبت الجواب هذا؟ في مثال، ها يا شيخ: وفي السماء رزقكم، أحسنت، في السماء رزقكم، يعني في العلو رزقكم. طيب، ها، أنزل من السماء ماء، هذا أظهر، أنزل من السماء ماء، أليس كذلك؟ ما معنى أنزل من السماء ماء؟ المطر من فين ينزل؟ ها، من السحاب ينزل، من السحاب، والسحاب بين السماء والأرض. هل السحاب في السماء؟ إذا قلنا في السماء الذي هو الجرم الذي خلقه الله جل وعلا، لا، السحاب يكون بين السماء والأرض، ومع ذلك قال الله، عبر بهذا التعبير، قال: أنزل من السماء ماء، يعني أنزل من العلو، أنزل من العلو ماء. وهذا أيضا جاء في لغة العرب، وفيه بعض الأشعار التي فيها أن السماء بمعنى العلو. فقول الله جل وعلا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني أنزل من العلو، فالسحاب في العلو لكنه تحت السماء. فقول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو، ولكن الله له العلو المطلق لأنه استوى على عرشه، والعرش فوق المخلوقات، واضح؟ فهنا يحل الإشكال أن فيه ليست بمعنى الظرفية، فنقول: أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من في العلو، والعلو المراد به العلو المطلق على مخلوقاته، لأن السماء تأتي أيضا في لغة العرب وفي القرآن بمعنى العلو. اتضحت؟ واضحة؟ طيب، الجواب الثاني نقول أن في بمعنى على، في تأتي في لغة العرب وفي القرآن الكريم بمعنى على، ولكننا هنا نجعل السماء الذي هي الجرم الذي خلقه الله المعروف، تمام؟ فنقول أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من على السماء، أأمنتم من على السماء، واضح؟ وهذا فيه أدلة عليه من القرآن الكريم. ألم يقل الله جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا في مناكبها يعني احفر في الأرض وامشي في الأرض يا محمد، لا، إذا فامشوا في مناكبها يعني امشوا على ظهرها، امشوا على ظهرها. ففي تأتي في لغة العرب بمعنى على، فقول الله أأمنتم من في السماء معناته أأمنتم من على السماء، والمقصود بالسماء ليس العلو هنا، نقصد به الجرم الذي خلقه الله جل وعلا، هذه السماوات السبع الطباق. أيضا هناك دليل آخر في القرآن على أن في تأتي في لغة العرب بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل، يصلبهم جوة النخل يعني يحفر يدخل، لا، أصلبنكم في جذوع النخل يعني على النخل، على، أصلبنكم على النخل. فنقول نجيب على ذلك بجوابين. الجواب الأول أن نجعل السماء بمعنى العلو وهو وارد في لغة العرب وفي القرآن الكريم، أنزل من السماء ماء، فتقول أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، والعلو والمراد به العلو والمطلق، تمام؟ الجواب الثاني أن في تأتي في لغة العرب بمعنى على، ودليل ذلك أن الله جل وعلا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها، وقال أيضا لأصلبنكم على لسان فرعون يقول لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، واضح؟ أتمنى تكون واضحة، تمام؟ طيب، إذن هذا النوع الخامس، التصريح بأن الله في السماء، ومعنى أن الله في السماء يعني على السماء. طيب النوع السادس، نصوص الاستواء على العرش، نصوص الشرعية التي فيها الاستواء على العرش سواء في القرآن أو السنة. فكل النصوص الشرعية الواردة في استواء الله على العرش تدل على علو الله على خلقه، أليس كذلك؟ ونحن ذكرنا عددا كبيرا من النصوص في الدرس السابق. إذن هذا النوع السادس، هذا النوع السادس وهو نصوص الاستواء على العرش، النصوص الشرعية في القرآن والسنة، هذه تدل على أن الله عال على خلقه. ونحن قررنا في الدرس الماضي أن العرش هو أعلى المخلوقات، هو أعلى المخلوقات، وأن الله مستوي على العرش، فنصوص الاستواء على العرش بالتالي تدل على أن الله عال على خلقه. وهذه الأنواع التي ذكرناها الستة وما ذكرناه فيها من الأدلة النقلية، وكانت مختلفة التعبيرات ومتنوعة، أليس كذلك؟ ومع ذلك وكانت تدل أيضا دلالة قاطعة على أن الله عال على خلقه بائنا منهم سبحانه وتعالى، وأنه فوق كل المخلوقات. ومع ذلك لم تسلم هذه الأدلة التي ذكرناها وغيرها من الاعتراضات، لم تسلم من اعتراضات المتكلمين، فقد اعترض بعض المتكلمين بعدد كبير من الاعتراضات على هذه الأدلة، ولكننا لن نناقش هذه الاعتراضات، ولا أرى أننا نذكرها ونناقشها، لأن المقام وأيضا الحضور لا يتناسب مع ذكر هذه الاعتراضات التي فيها شبهات تفصيلية. وأنا أعدكم إن كتب الله في العمر بقية أننا سنناقش هذه الاعتراضات بجملتها، سنناقشها عند دراسة متن آخر بعد لمعة الاعتقاد، وسنجيب على هذه الاعتراضات بمشيئة الله جل وعلا، ونبين بطلانها في درس آخر وفي مقام آخر بمشيئة الله تعالى. طيب، دليل، إذن هذا الدليل الثاني أو الدليل الأول اللي هو الأدلة النقلية، الأدلة النقلية، وذكرنا ستة أنواع من الأدلة، وكل نوع من الأدلة نستطيع أن ندخل تحته عدد من الآيات وعدد من الأحاديث. طيب، الدليل الثاني ألا وهو دليل الإجماع، دليل الإجماع، دليل الإجماع، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وقد حكى هذا الإجماع عدد من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وسنذكر بعض من ذكر أو بعض من حكى الإجماع على إثبات هذه الصفة. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: كنا والتابعون، وهذا ذكرناه النص في الدرس الماضي إثبات صفة استواء العرش، قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقوله كنا والتابعون متوافرون هذا فيه حكاية للإجماع، نقول إن الله تعالى فوق عرشه، معنى إثبات صفة، نحن قلنا كل النصوص التي فيها إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا فهي بالتالي تثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فهذا هو النص الأول. وقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة، نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. عيد النص، هذا ذكره الإمام الذهبي في كتاب العلو، وأنا أشرت إلى هذا الكتاب وهو من أهمية بمكان أن يقتني طالب العلم، كتاب العلو وكتاب العرش للإمام الذهبي، فقد قرر فيه الإمام الذهبي ونقل فيه عدد من الآيات وعدد من الأحاديث وعدد من الآثار والنصوص عن أئمة السلف في تقرير وإثبات صفة العلو وصفة الاستواء على العرش. طيب، فهذا النص ابن قتيبة ذكره الإمام الذهبي في كتابه العلو. وقال الإمام المزني رحمه الله تعالى في حق الله تعالى، قال: عال على عرشه بائن من خلقه، عال على عرشه بائن من خلقه. ثم أردف قائلا بعد أن حمد الله جل وعلا بكثير من المحامد ومجد الله جل وعلا بكثير من الصفات والتي منها إثبات العلو لله، قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. فهو ذكر عدد من صفات الله جل وعلا، ثم بعد ذلك حكى أن أئمة السلف أجمع على ذلك. وكان مما ذكر صفة العلو لله جل وعلا التي قال فيها بالنص: عال على عرشه بائن من خلقه. واضح، وهذا فيه حكاية للإجماع، وذكره الإمام المزني في شرح السنة رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن بطة العكبري وهو من أئمة السلف رحمه الله تعالى، قال: وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. فهنا حكاية الإجماع فيها صريح بأن الله جل وعلا، وأنا حينما أنقل هذه النصوص حتى يعرف طالب العلم أن هناك عدد كبير من أئمة السلف يثبتون هذا، ومع ذلك تجد أن كثيرا من المتكلمين أو أكثر المتكلمين الذين يزعمون أنهم موافقون للسلف في معتقدهم أنهم يخالفون في هذه الصفة ولا يثبتون صفة العلو لله جل وعلا. أين هم إذا كانوا يزعمون أنهم متابعون لأئمة السلف في معتقدهم؟ أين هم من هذه النصوص التي هي في غاية الصراحة في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا؟ فينبغي لطالب العلم أن يعرف مثل هذا، لا يأخذ عقيدته هكذا مجردا، لابد أن يستدل عليها من الكتاب والسنة ومن أقوال أئمة السلف حتى يطمئن إلى عقيدته. طيب، هذا النص عن ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى، ذكره ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى. وأختم بنص لمؤلف هذا الكتاب ألا وهو لمعة الاعتقاد، الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: أجمع على ذلك، يعني على إثبات صفة العلو، جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة الفقهاء، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين. وهذا ذكره في كتاب ذكرته لكم في أول دروسنا في شرح هذا الكتاب، ذكرنا أن للإمام ابن قدامة كتاب اسمه إثبات صفة العلو، إثبات صفة العلو، حكى إجماع العلماء من الصحابة وأئمة السلف على إثبات هذه الصفة. ذكروا أحسنت، في النصوص اللي ذكرها حكى، وسنأتي عليه بعد قليل. ومقالات أئمة السلف التي تحكي الإجماع يعني كثيرة جدا ومتواترة، وذكر عددا كبيرا منها الدكتور محمد بن محمود الخضير في شرحه على لمعة الاعتقاد، فليراجع في موطنه. ومع كل هذه النقول في إثبات صفة العلو، فإنه لم يرد نصا واحدا عن أئمة السلف، لا عن الصحابة ولا عن التابعين، في أنهم يقولون أن الله ليس في السماء، أو أن الله ليس فوق سماواته أو أنه عالي عن الخلق، لم يرد نصا واحد عن الصحابة ولا عن التابعين رضي الله تعالى عنه، وكانوا يقرؤون نصوص الكتاب والسنة التي فيها إثبات العلو لله وإثبات الفوقية لله وإثبات الاستواء على العرش بالذات، ولم يرد مع ذلك نص واحد عن الصحابة أنه فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهرها، بخلاف الظاهر منها، لم يرد أنهم أولوا ولا حرفوا رضي الله عنهم أجمعين. فدل ذلك على أن الصحابة وأئمة السلف ومن جاء بعدهم من أئمة السلف أنهم مجمعون على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. تمام؟ طيب، ومن أراد يعني الاستزادة من هذه الآثار فليراجع كتاب العلو الإمام الذهبي، وكذلك كتاب العرش الإمام الذهبي وابن قدامة قلنا في إثبات صفة العلو، وكذلك هناك كتاب للشيخ أسامة القصاص رحمه الله إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين، وهو من أنفس الكتب التي صنفت في هذا الباب، اسمه إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين. وهناك كتاب لموسى الدويش علو الله على خلقه، علو الله على خلقه. طيب، إذن هذا الدليل الثاني اللي هو دليل الإجماع. هذه الكتب التي ذكرت آنفا فيها عدد كبير من النصوص الشرعية وكذلك من النقولات عن أئمة السلف. الدليل الثالث على إثبات صفة العلو لله ألا وهو الدليل العقلي. الآن ذكرنا الدليل النقلي الأول من الكتاب والسنة، ذكرنا ستة أنواع من الأدلة، ثم الإجماع، والآن نذكر الدليل العقلي على إثبات صفة العلو لله جل وعلا. فنقول إن العقل يدل على إثبات صفة العلو لله تعالى من وجوه. من هذه الوجوه الوجه الأول أن العلو صفة كمال، عليكم السلام ورحمة، أن العلو صفة كمال باتفاق العقلاء، فالعقلاء كلهم مجمعون باختلاف أفكارهم ومعتقداتهم أن العلو صفة كمال، وإذا كان صفة كمال وجب أن يكون ثابتا للخالق وهو الله سبحانه وتعالى، فإن كل صفة صفة كمال يجب أن يتصف بها الخالق فهي ثابتة لله، والسفل والدنو نقص والله منزه عن ذلك النقص. إذن هذا الوجه الأول في أن العقلاء متفقون على أن العلو صفة كمال، فإذا كانت صفة كمال فلا بد أن يتصف بها الخالق، لأنه لا يصلح أن يكون خالقا وهو يوصف بالسفل أو الدنو، عفوا يوصف بالسفل، لأن السفل قلنا صفة نقص، وإلا فما الفرق بين الخالق والمخلوق إذا كان الخالق يوصف بالسفل. الوجه الثاني ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكر هذا الوجه في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، وهذا الوجه الذي سأذكره الآن ذكره واستدل به عدد من أئمة السلف، وأول من ذكره هو الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، فقال رحمه الله تعالى: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان، كما سيأتي معنا في المسألة الأخيرة أن هناك طوائف خالفت أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العلو لله، ومنهم الجهمية، فالجهمية ينكرون صفة العلو ويقولون أن الله موجود في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالإمام أحمد رد عليهم في هذا الكتاب، وكان أول من ذكر هذا الرد العقلي، قال: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل، يعني قل لهذا الجهمي: أليس الله كان ولا شيء، يعني كان الله ولا شيء من المخلوقات معه؟ فيقول نعم، سيجيب يقول نعم. فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال، يقول يعني لن يكون جوابه إلا أحد ثلاثة أجوبة. قال: فإنه يصير إلى، إذا قلت له أليس الله كان ولا شيء، فسيقول لك نعم، سيجيب بهذا الجواب. فقل له: حين خلق الشيء هل خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فيقول: لن يكون له إلا أحد ثلاثة أجوبة. قال: فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها. القول الأول يقول: يقول لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر، هذا كفر والعياذ بالله. إن قال أن الله جل وعلا يخلق الخلق في نفسه فهذا كفر، حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه سبحانه وتعالى. هذا إذن القول الأول. قال رحمه الله: وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم، لأنهم يقولون الله في كل مكان وهذه وحدة الوجود، تمام؟ قال ثم دخل فيهم، كان هذا كفرا أيضا، حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر رديء. يعني قال بهذا فإن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يقولون الله في كل مكان، يعني أن الله موجود في الجدر، موجود في البقرة، موجود في الكلاب، موجود في الشجر، في الأحجار، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال إن قال بهذا أنه خلقهم في نفسه فهو كفر، لأنه قال أن هذا كل المخلوقات في الله، أو قال أنه خالقهم خارج نفسه ثم دخل فيهم فهو كفر، أليس كذلك؟ طيب، إذن هذا القول الثاني. قال القول الثالث الذي سيصيرون إليه، قال وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة، انتهى كلامه رحمه الله. انظر إلى هذا الرد العقلي من هذا الإمام الكبير إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. أعيد كلامه سريعا، الشرح وضح لكلام الإمام، هذا ذكره في الرد على الجهمية والزنادقة في صفحة 155. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له: أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه، وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفرا أيضا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر رديء، وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة، انتهى كلامه رحمه الله. فالدليل العقلي مفاده أن العلو والسفل من الأمور المتناقضة في حق الله تعالى، يعني إما أن يوصف بهذا أو هذا، فإن لم يتصف بالعلو فإنه لا محالة سيتصف بضده وهو السفل، وهو السفل أو أيضا المساواة بالخلق، إذا لم يكن عاليا على خلقه فهو إما أن يكون بالسفل أو يكون مساويا لخلقه تعالى الله عن ذلك، وكل هذا ممتنع في حق الله تعالى. فالخالق يمتنع في حقه أن يكون مساويا للمخلوقات أو يكون في السفل تحت المخلوقات أو ما أشبه ذلك، واضح؟ هذا مفاد الدليل العقلي. طيب، ومع ظهور هذا الدليل العقلي لدينا نحن وبيانه، إلا أن المخالفين اعترضوا على هذا الدليل العقلي بعدد من الاعتراضات، ونحن كما ذكرنا أن هذا المقام وهذا الدرس لا يصلح أن نذكر فيه مثل هذه الاعتراضات التي ربما فيها تفصيل في الشبهة التي لا تناسب مستوى الطلاب الذي يحضرون معي هذا الدرس، ونحن نعد بمشيئة الله تعالى أننا سنذكر هذه الاعتراضات على هذا الدليل العقلي وسنجيب عليها في متن آخر سيأتي بعد متني بعد شرحنا لمتن لمعة الاعتقاد. طيب، الدليل الرابع، الآن ذكرنا الدليل على دلة على علو الله، ذكرنا الدليل النقلي من الكتاب والسنة، والدليل الإجماع، والدليل العقلي، والآن نذكر الدليل الرابع وهو الدليل الفطري، دلالة الفطرة على علو الله جل وعلا على خلقه. فهذا الدليل لا يمكن المنازعة فيه ولا المكابر، لا يمكن النازع فيه أحد، فكل إنسان يعني سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، كل إنسان مفطور على أن الله في السماء. ودليل ذلك أن الإنسان حينما يفجأه شيء، أنه يعني يفجأه شيء من الأمور عارض عليه، فإنه يحصل له شيء لا يستطيع دفعه، ما هو؟ أنه يجد في قلبه ضرورة للاتجاه إلى فين؟ لا ينصرف قلبه أبدا، يستحيل أن ينصرف قلبه إلى يمين أو يسار أو تحت، لا ينصرف قلبه إلا إلى السماء، واضح؟ وهذا يدل على أن الإنسان مفطور على إثبات علو الله جل وعلا. بل العجيب أن الذين ينكرون علو الله جل وعلا من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والملفقة كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، أنهم إذا جاءوا يدعون الله إلى أين ينظروا؟ حينما هؤلاء يعني إذا جاءوا يدعون الله كلهم خالفوا في هذه الصفة وأنكروا علو الله. إذا أتى الأشعري اليوم يدعو الله جل وعلا، هل يدعو وينظر إلى الأرض؟ إنما يدعو وينظر إلى السماء، أليس كذلك؟ ويتوجه بقلبه إلى السماء. لا يستحيل أن هذا الذي ينكر علو الله جل وعلا سواء من المعطلة أو المؤولة أنه إذا رفع يده يتجه قلبه إلى اليمين أو اليسار أو إلى تحت، وإنما يتجه قلبه مباشرة إلى الله إلى السماء حيث وجود الله جل وعلا. في بيان هذا الدليل الفطري ذكره أئمة السلف أيضا. ممن ذكر هذا الدليل الفطري؟ الإمام بن عبد البر في شرحه على الموطأ في كتاب التمهيد، سأنقل لكم كلامه لأنه من الأهمية بمكان حتى تعرف أن هذا الدليل قال به أئمة كبار. قال رحمه الله: ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم. شوف كيف يعني هذه بيان أنها ضرورة موجودة عند كل البشر. قال: أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم الذين أقروا يعني لله جل وعلا بالوحدانية، قال أنهم مجمعون على ماذا؟ قال: إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار يعني أمر ضروري يجده الإنسان في قلبه لا مناص له عنه. قال: من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. انتهى كلامه رحمه الله، ذكره الإمام بن عبد العبر في التمهيد في المجلد السابع صفحة 134. والعثور على مثل هذه النصوص كما ذكرت لكم سابقا أنه سهل حينما يدخل الإنسان على الموسوعة الشاملة ثم يختار كتاب التمهيد لابن عبد البر ثم يذكر نص العرش أو ما أشبه ذلك أو العلو، ثم تظهر له جميع النصوص التي تكلم فيها ابن عبد البر عن صفة العلو وعن صفة الاستواء على العرش. اتضح هذا النص الذي ذكرناه لابن عبد البر ولا عيده؟ طيب، إذا هذه المسألة الثانية في ذكر الأدلة على إثبات صفة العلو لله جل وعلا، وذكرنا أن الأدلة عليها متنوعة، وهي الدليل النقلي، وذكرنا ستة أنواع من الدليل النقلي، ثم بعد ذلك ذكرنا الإجماع، وذكرنا الدليل العقلي، وذكرنا دلالة الفطرة على إثبات صفة العلو لله جل وعلا. المسألة الثالثة: الفرق بين العلو والاستواء. الفرق بين العلو والاستواء. فصفة العلو تفترق عن صفة الاستواء على العرش بعدد من الفروق. الفرق الأول أن هل أحد يعرف الفرق بين هاي موجود؟ تمام، أحسنت. العلو هذا الفرق الأول، العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. طيب يا عيني عليك، أحسنت ماجد، ما شاء الله تبارك الله. صفة العلو صفة ثابتة بالعقل والنقل، وصفة الاستواء كما ذكرنا احنا في الدرس الماضي أنها صفة خبرية محضة، لا يمكن لو ما أتانا الخبر من الله جل وعلا أن الله مستوى على العرش ما نقدر نثبته بالعقل يعني، واضح؟ إذا نذكر الفروق. الفرق الأول أن العلو صفة خبرية عقلية. العلو صفة خبرية عقلية، معنى خبرية عقلية، خبرية معناه أنها ثبتت بالنص الشرعي، ثبتت بالنص الشرعي. وعقلية ذكرنا أن الدليل العقلي قبل قليل أن العقلاء متفقون على أن الله الخالق لابد أن يكون أن العلو صفة كمال، ولابد للخالق أن يتصف بها، فنقول أن العلو صفة خبرية عقلية يعني ثبتت بالخبر وثبتت بالعقل. والاستواء صفة خبرية محضة. الاستواء صفة خبرية محضة. لو لم يخبرنا الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك عرش وهو مخلوق عظيم وهو سرير الملك وهو أعظم مخلوقات الله جل وعلا في هذا الكون لم نعرف ذلك. هل نعرف بالعقل أن هناك في عرش سرير ملك أنه لابد؟ لا نعرف بالعقل وإنما بالنقل. إذن هذا الفرق الأول، أن العلو صفة خبرية عقلية وأن الاستواء صفة خبرية محضة. الفرق الثاني أن العلو صفة ذاتية ملازمة لله تعالى. أن العلو صفة ذاتية ملازمة لله تعالى. ونحن ذكرنا في درس مضى تقسيم صفات الله جل وعلا باعتبارات مختلفة، وذكرنا من الأقسام أن صفة الله تنقسم باعتبار تعلقها بالله جل وعلا من عدمه إلى قسمين: صفة ملازمة لله ذاتية لا تنفك عنه بوجه من الوجوه، يعني لا يمكن أن يأتي حال أو وقت من الأوقات أن الله لا يكون متصف بها، وصفة فعلية يفعلها الله جل وعلا متى شاء يفعلها الله. وذكرنا من هذه الصفات التي لا يمكن أن تنفك على الله إلا صفة العلو. هل يمكن في لحظة من اللحظات أن الله لا يكون عاليا على خلقه؟ استحيل، واضح. فصفة العلو صفة ذاتية ملازمة لله تعالى، وصفة الاستواء صفة اختيارية فعلية، صفة اختيارية فعلية. الفرق الثالث أن العلو معنى عام يشمل جميع المخلوقات، العلو يعني معناه أنه علو مطلق، أن العلو نقول معنى عام يشمل جميع المخلوقات. والاستواء هل هو على جميع المخلوقات؟ هل الاستواء على جميع المخلوقات؟ لا، الاستواء إنما هو معنى خاص متعلق بمخلوق معين وهو العرش، وهو العرش. أعيد الفرق الثالث، أن العلو معنى عام يشمل جميع المخلوقات، فالله له العلو المطلق على جميع المخلوقات، تمام؟ والاستواء لا يكون إلا على العرش، الاستواء معنى خاص متعلق بمخلوق معين وهو العرش، وهو العرش. واضح هذا الفرق الثالث؟ طيب، المسألة الرابعة أقسام العلو، أقسام العلو. ينقسم العلو إلى ثلاثة أقسام. ها من يعرف؟ ها عبد المنعم. علو، علو القدر، علو القهر، ها نايف، ها ها علو، ها عبد المنعم، ها عبد الرب، ها واصل، ها ماجد. علو الذات، احسنت. هذا هذا هذا هذا هو الذي حصل فيه الطحن بين طوائف الامه يعني. اذا علو الذات القسم الاول، علو الذات ومعناه ان الله تعالى عال على جميع مخلوقاته. القسم الاول علو الذات ومعناه ان الله عال بذاته على جميع مخلوقاته. اعيد، القسم الاول علو الذات ومعناه ان الله عال بذاته فوق جميع مخلوقاته. طيب، القسم الثاني علو القهر، علو القهر ومعناه أن الله تعالى قهر بعظمته جميع مخلوقاته، أن الله قهر بعظمته جميع مخلوقاته. القسم الثالث علو القدر، علو القدر ومعناه أن قدر الله تعالى، ومعناه أن قدر الله تعالى سكون الدال، ومعناه أن قدر الله تعالى ومكانته وصفاته أعلى من جميع مخلوقاته. واضح؟ القسم الثاني والقسم الثالث اللي هو علو القهر وعلو القدر، هذه لم يحصل فيها خلاف بين طوائف الأمة، فكل طوائف الأمة، كل طوائف الأمة مجمعون على إثبات علو القدر وعلو القهر لله سبحانه وتعالى، وإنما حصل الخلاف في القسم الأول وهو أن الله عال بذاته، فأثبته أئمة السلف رحمهم الله ومذهب أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك المعطلة والمؤولة كما سيأتي معنا. بعض أهل العلم قسم العلو إلى قسمين، بعض أهل العلم، احنا ذكرنا أنه ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو القدر. بعض أهل العلم قسمه إلى قسمين. ها؟ لا لا لا، علو الذات معناته بذاته فوق جميع مخلوقاته. إيه؟ ما نصينا بالذات كذا؟ متأكد؟ ينبغي أني راجع، ما أدري إذا ذكرت علو الشأن، لابد أن النص أنه عالم بذاته، يعني حتى لو قلنا في معناه. لا لا، ما يعبر عن علو القدر. إيه؟ بس ما ذكرنا علو الذات كذا في درس شرح عقيدة أهل السنة؟ متأكد؟ الفوقية، أجل الفوقية هي عبر عنها، لا ينبغي أن نراجع. طيب، عموما هذه الثلاثة الأقسام، بعض أهل العلم قسم العلو إلى قسمين: العلو المعنوي والعلو الذاتي. العلو المعنوي والعلو الذاتي، وبعضهم يعبر عن القسمين هذه العلو المعنوي الذاتي علو الصفة وعلو الذات، علو الصفة وعلو الذات، ويقصدون بعلو الصفة أو بالعلو المعنوي يدخلون فيه علو القهر وعلو القدر، واضح؟ فإذا عبروا قالوا العلو المعنوي والعلو الذاتي أو علو الصفة وعلو الذات، فهم يدخلون علو القدر وعلو القهر في النوع الأول الذي هو العلو المعنوي وعلو الصفة، تمام؟ إذن هذه المسألة الرابعة في بيان أقسام العلو. المسألة الخامسة: نقض مذهب الطوائف المخالفة، نقض مذهب الطوائف المخالفة في صفة العلو لله جل وعلا. خالف في إثبات هذه الصفة ألا وهي صفة العلو عدد من الطوائف المبتدعة، ومنهم المعطلة كالفلاسفة والجهمية والمعتزلة، وهؤلاء يسمون المعطلة في مقابل الملفقة أو في مقابل المؤولة، تمام؟ يقول المعطلة الفلاسفة والجهمية والمعتزلة، وكذلك الملفقة كالأشعرية والكلابية والماتريدية ومن وافقهم. وينبغي التنبيه على أن الأشاعرة لم يكن أن إنكار صفة العلو لم يكن مذهب الأشاعرة كلهم، فمتقدم الأشاعرة كالإمام ابن الحسن الأشعري والإمام الباقلاني صاحب كتاب التمهيد، وهؤلاء متقدم الأشاعرة أثبتوا صفة العلو لله جل وعلا ولهم نصوص في ذلك، فالذين أنكروا صفة العلو هم متأخر الأشاعرة، واضح؟ طيب، فقلنا خالف فيها المعطلة والمؤولة، أو المعطلة قلنا الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، والملفقة هم الأشاعرة والكلابية والماتريدية. طيب، وترجع أقوال هذه الطوائف إلى قولين، ترجع أقوالهم إلى قولين. القول الأول قول من ينكر صفة العلو، قول من ينكر صفة العلو ويقول، طبعا هذه الطوائف كلها أجمعت على إنكار صفة العلو، لكن كل فرقة المعطلة لهم قول والمنفقة لهم قول. فالطائفة الأولى قول من ينكر صفة العلو ويقول إن الله بذاته في كل مكان، كما تتقدم معنا قبل قليل قال بهذا الجهمية، ويدخل معهم الفلاسفة قالوا إن الله بذاته في عفوا قال به الجهمية لوحدهم، قال إن الله بذاته في كل مكان، يقولون إن الله بذاته في كل مكان، ومعنى هذا أنهم يقولون إن الله موجود في كل مخلوق من مخلوقاته، واضح؟ وهو ما يسمى بوحدة الوجود، فقالوا إن الله بذاته في كل مكان، وهذا قلنا قال به الجهمية، ونسبه إليهم عدد من أئمة السلف، وممن نسب إليهم هذا القول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نسب إليهم هذا القول. القول الثاني وهم أيضا ينكرون صفة العلو، ولكنهم يقولون، لا يقولون إن الله في كل مكان، لا يقولون إن الله في كل مكان، ولكنهم يقولون إن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، يحلها محمد، يقولون إن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا قول من؟ قلنا قول الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، يقولون أن الله ليس بداخل العالم ولا خارج العالم، واحتجوا بعدد من الأدلة، احتجوا بعدد من الأدلة. من هذه الأدلة التي ذكروها قالوا إن إثبات العلو الذاتي لله، طبعا هم ما ينكرون قلنا العلو والقدر وعلو القهر، وإنما ينكرون العلو الذاتي، قالوا إن إثبات العلو لله تعالى يلزم منه لوازم باطلة، منها أن الله تبارك وتعالى يتصف ببعض الصفات الخاصة بالمخلوق، فقالوا يلزم من ذلك الجسمية والتركيب والافتقار والحدوث والاحتياج وغير ذلك من الخصائص التي لا تليق إلا بالمخلوق، فلو كان في جهة قالوا، لو كان قلنا الله في السماء في جهة للزم من ذلك أن يكون الله جسما، ولو كان جسما للزم أن يكون مركبا، شوف الشبه كيف العياذ بالله، ولو كان في جهة للزم أن يكون مفتقرا إلى هذه الجهة أو إلى ذلك المكان، وغير ذلك من اللوازم التي ذكروها، وكل هذه المعاني التي ذكروها هي معاني باطلة وبيان بطلانها من وجوه، وسنذكر أبرز هذه الوجوه. الوجه الأول أن تلك اللوازم التي ذكروها كالافتقار والجسمية والتركيب وغيرها إنما هي لازمة لعلو من؟ لعلو المخلوقات، إنما هي لازمة لعلو المخلوقات، فلا يصح أن تكون لازمة لعلو الله جل وعلا. وهؤلاء حينما أوردوا هذه اللوازم هم لم يوردوها إلا أنهم تصوروا أن الخالق يشبه المخلوق، تصوروا أن الخالق يشبه المخلوق، فحين شبه الله جل وعلا بمخلوقاته ذكروا مثل هذه اللوازم الباطلة التي لا تصح في حق الله سبحانه وتعالى. وهذه اللوازم لا تلزمنا نحن، لأننا نثبت علو لله جل وعلا خاص به يليق بجلاله وعظمته لا يشبه علو المخلوقين سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا كما تقدم معنا أن هناك قاعدة عند أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعيد هذا الوجه. طيب، قلنا الوجه الأول أن تلك اللوازم الباطلة التي ذكروها كالجسم والتركيب والافتقار والاحتياج وغيرها، إنما ذكروها حينما تصوروا أن الخالق يكون كالمخلوق، أو أن علو الخالق يكون كعلو المخلوق، فتصوروا مثل هذه اللوازم الباطلة. ولكننا نحن حينما نثبت العلو لله سبحانه وتعالى فإننا نثبت علو خاص بالله جل وعلا، لا يلزم منه هذه اللوازم الباطلة التي تليق بالمخلوق. فعلو المخلوق قد يحتاج إلى ما يعلو عليه، وقد يفتقر إليه، وهو جسم إذا علا عليه، وهذا المخلوق مركب من أجزاء وبعض، أليس كذلك؟ ولكن الله جل وعلا يقول علوه يختلف عن علو المخلوقين، فنحن نثبت علوا لله جل وعلا خاصا به، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح الوجه هذا؟ طيب، الوجه الثاني أنهم تصوروا أن معنى العلو الذاتي، تصوروا أن معنى العلو الذاتي يعني أن الله تعالى حل في جزء أو مكان من العالم، خلقه الله جل وعلا اسمه العلو، فذكروا تلك اللوازم الباطلة. فهم حينما ذكروا هذه اللوازم الباطلة تصوروا أن هذا العلو شيء خلقه الله جل وعلا وهو حال فيه، وهو هذا صفة من صفات الله جل وعلا، هو شيء معنوي ليس شيئا جرما مخلوقا، واضح؟ فهم تصوروا أن هذا مخلوق وأن الله جل وعلا خلقه، قالوا في العلو أن الله في هذا المخلوق، فذكروا مثل هذه اللوازم الباطلة، وبالتالي نفوا صفة العلو على الله جل وعلا. ولكننا نحن لا نقول بذلك، بل نقول إن العلو ثابت لله جل وعلا، ليس في جهة مخلوقة تسمى العلو. نقول إن العلو ثابت لله جل وعلا، ليس في جهة تسمى، ليس في جهة مخلوقة تسمى العلو، وليس في جزء من العالم، بل له العلو المطلق سبحانه وتعالى على جميع مخلوقات. وضح الوجه الثاني ولا عيده؟ واضح؟ عيد الوجه الثاني. طيب، نقول حينما تصوروا أن يعني حينما ذكروا اللوازم الباطلة هذه التي ذكروها، قالوا أنه يلزم من ذلك أن يكون جسم ومركب، وإذا كان جسم فهو مركب، ويلزم أنه يفتكر إلى ما يعلو عليه إلى آخره. هم تصوروا أن العلو شيء مخلوق، وأن الله خلقه وحل فيه، واضح؟ بينما العلو شيء معنوي، فصفات الله جل وعلا ليست مخلوقة. فبناء على تصورهم هذا ذكروا هذه اللوازم الباطلة. نحن نعتقد أن الله جل وعلا له العلو المطلق، ونثبت صفة العلو لله جل وعلا، ولا نقول أن الله جل وعلا في جهة مخلوقة تسمى العلو، بل نقول من صفات الله جل وعلا العلو، فهو عال على جميع مخلوقاته، وليس في جزء من العالم، وليس في جزء من العالم. واضح؟ هذه أبرز الأوجه في الرد على الملفقة من الأشاعرة والماتريدية والكلابية ومن نحى نحوهم. وذكرنا أننا بمشيئة الله في متن آخر سنذكر جميع الاعتراضات التي ذكرت على الأدلة، وسنجيب عليها إن شاء الله بشيء من التفصيل. المسألة السادسة والأخيرة، وهي في ذكر الفوائد المسلكية المترتبة على إثبات صفة العلو، وسنذكر فائدتين. الفائدة الأولى أنك إذا علمت أن الله تعالى فوق كل شيء عال على جميع مخلوقاته، فإنك تعرف أن الله تعالى مسيطر على خلقه، فحينئذ ماذا يورثك ذلك؟ الخوف والتعظيم، الخوف والتعظيم لله جل وعلا. وبالتالي إذا خاف الإنسان الله جل وعلا وعظمه فإنه سيتقيه سبحانه وتعالى، فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. فنحن ندرس العقيدة لا ندرسها بشكل تنظيري، بل لابد أن نطبق هذه العقيدة في قلوبنا وفي واقعنا وفي أقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي جميع حياتنا، واضح؟ فإذا الإنسان اعتقد أن الله جل وعلا عال على خلقه فإنه سيعرف أن الله مسيطر على جميع المخلوقات، فبالتالي يورثه ذلك تعظيم الله جل وعلا ويورثه أن يتق الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية، إذا علم الإنسان أن الله جل وعلا عال على خلقه فوق جميع مخلوقاته مسيطر عليهم، فإنه لن يخاف من أحد من البشر. لماذا؟ لن يخاف من أي أحد من البشر مهما علت درجتهم وارتفعت رتبتهم، لأن كل هذه المخلوقات خاضعة لله جل وعلا وتحت سيطرته وتحت قهره سبحانه وتعالى. فهو بالتالي سيستجير بالله جل وعلا ويستعين به ويستغيث به، لأنه سبحانه وتعالى عال على خلقه، وقد قهرهم سبحانه وتعالى بذاته وقدره سبحانه وتعالى. بهذا نكون أيها الأحبة قد انتهينا من هذا الدرس، وهو الدرس 15، وقد ذكرت لكم عدد من المراجع التي من أراد الاستزادة في دراسة صفتي الاستواء على العرش وكذلك صفة العلو فليرجع إليها، بالإضافة إلى شروحات الواسطية وكذلك شروحات الطحاوية وغيرها من المتون العقدية التي ذكرت فيها هذه الصفة. وذكرنا في اللقاء الماضي أميز الشروح على الواسطية التي ذكرت شيئا أو عددا من المسائل المتفرعة عن صفة الاستواء وكذلك عن صفة العلو. أسأل الله بعزته وجلاله أن يفقهنا وإياكم في الدين كما أسأله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.